وتؤلمونهم إلى أقصى درجات الإيلام، تقتلون وتأسرون وتغنمون في البداية المعركة. هو رب الفلك عز وجل. ثم كان الأمر بانتكاسة شديدة، إن الله على كل شيء قدير، لماذا يا رب؟ قل هو من عند أنفسكم. وهل الله سبحانه وتعالى يقدر على هذه التغيير اللحظي والأسباب لا تؤثر؟ إن الله لا يعجزه شيء. الأسباب لا تحكم الله أبدا، بل الله عز وجل يحكم كل شيء وهو العزيز الحكيم. فهنا يعيشون 1000 مقاتل يقاتلون بضعة ملايين أو مليون الذين جاءوا لهذه المعركة، ما نذكر، وتفاجأ بأن المعركة ما إن ابتدأت حتى انتهت، وأسر ملك الصليبيين وقف أسيرا بين يدي الأبطلان، وجعل يتوسل إليه ويتضرع إليه، قل له ما كنت تظن بي أنك تفعل بي لو كنت أنا الأسير بين يديك؟ قال له نعذبك ونقتلك. لم يكذب، قال له فأنا لا أفعل ذلك. قل ما تظن أني فعل بك؟ ما تظن عملي بك؟ قال إما الفداء وإما أن تقتلني أو تستعملني قادما. قال ما قصدت، ما نويت أو ما عزمت إلا على الفداء. كرم المسلمين بالله، ما عزمت إلا على الفداء. انظر إلى نصر الله عز وجل، وانقضت هذه الحملة ولم تحدث في الحملات الصليبية. فالسنة الربانية، ما هي السنة هنا؟ نريد أن نطبقها. أين السنة اللي درسناها أولا؟ وهم أذلة دلوا لله عز وجل. خلاص السنة في النصر، ولقد نصركم الله بدرا وأنتم أذلة. هذه سنة الله عز وجل، الذلة لله وترك الأسباب أن تلج القلوب بالكلية، وأن تكون الأسباب في اليد فقط، والتخطيط والدراسة والمواجهة والإعداد، أما القلب فلا، الرجاء كله في الله عز وجل. فالسنة الربانية هي النصر في الحالة دي، ننخلع من حظوظ أنفسنا ونتجرد من الحظوظ الدنيوية عند إذن يأتي النصر. فهذا الأمر كان كذا، انتصر المسلمون 20,000 مقاتل في بداية المكنة فين إن شاء الله. إلى هذه الوقعة من فضل الله اسقطت عليها السنن الربانية، هم أذلة فنصرهم الله عز وجل. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، هذه أيضا من السنن الربانية. لو كنتم موحدين صادقين فإنما ينصركم الله عز وجل بضعفائكم. هذه السنة كان يفهمها العملاق نور الدين كما ذكرناه في الدرس 13، كان يفهمها لما أغبق على العلماء وهم ضعفاء، أغبق على العلماء فحاول بعض القادة أن يثنوه عن ذلك، حاول بعض القادة أن يثنوه عن ذلك، فقال لهم كيف أترك هؤلاء وهم يدافعون عني ويدفعون عني وأنا نائم بسهام لا تخطئ، أما أنتم فلا تدفعون عني إلا وأنا بين أظهركم بسهام قد تصيب وقد تخطئ. فهو هذه السنة الربانية، ننصر ونرزق بالضعفاء منا، شريطة أن نكون موحدين وأن نكون على الجهة وأن نكون على الحق المبين، هذا هو الشرط. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهذه الواقعة لا ننساها. نذكر واقعة أخرى، وهي واقعة ما تسمى بواقعة بطرس الناشك، لأن السلاجقة وهم العمالقة كانوا قد وصلوا إلى ساحل بحر مرمرة، طلب عندهم أن يصدر بيانه وأمره لتجيش الجيوش اللازمة للقضاء على هؤلاء السلاجقة. هؤلاء السلاجقة من أهل السنة والجماعة جاءوا من الشرق، ثم تمركزوا على الظهور في مواجهة بيزنطة التي كان يحتلها النصف الأول من الدولة الرومانية، القسم الشرقي من الدولة الرومانية، فهم يرابطون على الظهور دائما، فخافوا منهم الإمبراطور البيزنطي خوفا شديدا جدا، وخشي بطشهم فناشد الباغة، وبعدين الباغة لم يستجب أو قصر، بعد 15 سنة ناشد الباغة الذي بعده

احد صور الابتلاء شكلها والسنة الاساسية احد صورها هو الصراع. الصراع بيننا وبينهم لن ينقضي ابدا. اضحك لمعاهدة كذا او لاتفاقية كذا او اللي مش عارف محادثات الكلام. كلام ايه؟ اضحك بملء فيك من هذا. فالصراع لن يتوقف ابدا بين اهل الحق واهل الباطل. اهل الباطل الان يعني لن حصلع كده الان اهل الباطل الان يصورون لنا او للسفهاء منا او للزعلاء منا ان صراعهم من اجل المصالح. كلا. يقول لك امريكا لها مصالح، انجلترا لها مصالح. كلا. المسألة ليست مصالحة بالدرجة الأولى، وإنما هي بالدرجة الأولى اللي كان مصالحهم في عكا إيه؟ اللي حيكتبوه الاقتصاد والمال بهذا الأعداد الضخم بالمليون المصير عندهم، بملايين الملايين الملايين من الدينارات التي أنفقوها بهذا الأعداد. لقد ربكوا في النهاية بعد أن سقطت عكا في أيديهم، ربكوا وتجللوا أمام صلاح الدين ليقبل الهدنة حتى يعود ملوكهم إلى نسائهم وأبنائهم في بلادهم. ولما تقرأ هذا التاريخ تولد تفاجأ، تجد نفسك في حالة ذهول من هذا الذي حدث. هم منتصرون ويسيطرون وعندهم زحاف اللي حصل لها، ومع ذلك يتجللون. الأول يمثلوا أنهم يفرضون فرض شروط على صلاح الدين فيرفضها، يوم يأذلوا في الشروط فيرفضها، يأذلوا في الشروط فيرفضها فضلا إلى أن قالوا بغير شروط، هدنا بغير شروط. فعندئذ قبل صلاح الدين، وهذه الأمور منشورة في الكتب. فما الدافع إلى هذا؟ ما الدافع إلى هذا؟ رئيس فرنسا اتي هنا سنتين في عكا، وقعد سنتين في ايه؟ والشتاء والجليد، وتعرضوا للسمن، وعظموا تعليما كثيرا بهذا. وسنتين لماذا؟ أي مصالح؟ مش مصالح. الآن يقول لك المصالح الأمريكية في الخليج، مصالح ايه الخليج ايه؟ مش عملت مصالح، وإنما هو الحقد الصليبي. والعقيدة الصليبية البروتستانتية بوجه خاص الآن يعني في هذا الزمان في أمريكا في أكبر جولة شيطانية من عرفات التاريخ. الملك الآلي على سنة 2000 لازم يكون مفيش مصنع على الأرض. كن كله خلاص دخل النصرانيين، يقولوا اليهود كمان يدخلهم المسيح النصرانيين، وبعد ذلك يرفعوا صوت السحاب في سنة 2000 اللي جاي. هذه عقيدتهم. الملك الآلي شرحناها أيضا في دروس السنن هذه. هو المنطلق اللي بيطلق هو مش عميد مصالح. مصالح ايه؟ ده هو الصراع اللي سنة الله عز وجل. اما اللي يقول لك السلام ومش السلام لا يعرفون شيئا عن هذه السنن، فهو الضلال البعيد. وبقدر الله ليؤدب الله الجيل الجبان. زي ما قلنا بقى مش يمحص الذين امنوا وامحق الكافرين. لا، ده اللي امنوا خلاص ما فيش الا الكلمة. يبقى يعمل ايه؟ يزيد في قوة الكافرين عشان يميلوا على المسلمين عشان يؤدبوهم. لماذا؟ انظروا الى قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب ثلاث مرات. ده في خطبه السنه ان شاء الله. الان انظروا الى هذه الاعداد التي جاءت في عكا. ما الدافع؟ لا شيء. واستماته في القتال، استماته في القتال، عقيده تدفعهم، صراع بين الحق والباطل. اي سلام يكون بينك وبينهم؟ اي سلام من هذا؟ هو الصراع في التاريخ كله. ولم تنقطع الحروب الصليبية يوما. انظر بعد الهدنة اللي حصلت تحولت الحروب الصليبية فترة طويلة من الزمان الى حرب صليبية اخرى، الى ما يسمى بالغزو الذكري الان، لما اختلطوا بعضهم ببعض وذهب الفتوات من المسلمين من اصحاب الايمان الضعيف ليستمتعوا بالنساء عندهم. جايبين عدة آلاف من النساء الجميلات المميتات في الجيش الصليبي. ابتدى الاختلاط يحدث، والولاء بقى تعدد، والبراء يتعدد، والعقيدة مفيش، وهكذا. فوجدوا ان الغزو الفكري يتعب المسلمين اكثر. لماذا؟ لان المسلمين لا يقرؤون، علماءهم لا يعملون الا القليل. فهذه الامور يجب ان توضع في نصابها حتى تستبين الامور. فهذا الصراع بيننا وبينهم هو مستمر الى يوم الدين. لا تغتروا بما يحدث الان، كذلك بقدر الله. لماذا؟ لما سنذكره في خطبة السنة ان شاء الله. والله تعالى اعلم. اقول قولي هذا واتقوا الله العظيم يا رب. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، الامور الان ننتقل الى العصر الحاضر. يعني احنا بناخذ من الحروب الصليبية دروسا وعبر، يعني لا تتبقى انها دروس كثيرة، ولكن اختصرت النهار اليوم